يقول هل بعد الغسل وضوء؟ وإذا لم يكن فيه فهذا يفقد الترتيب. قدم أن الصحيح أن الأسباب التي توجب الوضوء إذا اغتسل العبد اغتسالا يرفع به الحدث فإنه لا يجب عليه وضوء، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر، لكن لا بد أن يعم بدنه بالغسل، ومن جملة تعميم بدنه مضمضته واستنشاقه، فإن المضمضة غسل الفم من الوجه والاستنشاق غسل الأنف من الوجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.